بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: أتيت إلى الحج هذا العام ولكن أبي رفض ذهابي علما بأنه رفض مرافقتي على الرغم من إصراري عليه وهو لم يؤد حجة الإسلام. أما أنا فحجي هذا عن زوجتي المتوفاة لأني أديت حجة الإسلام مع العلم بأني مستقل في المال عن أبي. الواجب هو طاعة الوالد فيما يأمر به فيما فيه مصلحة. وأما إذا كان مجرد المنع من عمل صالح وليس لهذا مسوغ فالذي يظهر أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن كثيرا ما يجتهد الآباء وينظرون لمصالح تخفى على الأبناء، فإذا كان له مسوغ وهو يرى أنه في حاجة إليك أو تعلق بسفرك تعطي لبعض المصالح أو بعض الأمور فلا يجوز لك أن تخرج للحج، خاصة أنك تتنفل بحج عن زوجتك فهو لا يجب عليك الحج، وإنما تتنفل وتؤدي الحج عن زوجتك. وطاعة الوالد مقدمة على التنفل بعمل من أعمال البر. ولكن إذا كان ليس هناك مبرر وإنما بعض الآباء لا يحب لأبنائهم أن يفعلوا شيئا من الطاعات ولربما منعهم من الحج الواجب، فعند ذلك الذي يظهر أنه لا بأس بالخروج للحج إذا كان ليس هناك مبرر له وجه صحيح. يقول السائل: سبق لي أن أديت حجة وكلفتني إحدى القريبات أن أحج عن زوجها المتوفى. سؤالي: هل كل الأعمال التي أقوم بها في الحرمين من صلاة تطوع وصيام وقراءة القرآن يكون أجرها لمن كلفت بالحج عنه، أم الأجر يتعلق بأداء فريضة الحج علما بأن مصاريف الحج دفعت لي؟ أرجو توضيح ذلك، بارك الله فيكم. هذه من الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج. أنت صلاتك لنفسك، أنت الآن يجب عليك أن تصلي الصلوات الخمس، فهل بعت هذا الوقت لغيرك وأصبحت هذه الصلوات وسائر عبادتك لذلك الذي حججت عنه؟ لا، إنما الحج لمن حججت عنه. أما صلاتك وتنفلك وعبادتك وصدقتك وسائر ما تفعله من أعمال البر التي ليست هي متعلقة بالنسك هي عن نفسك، وإذا أعطيت المال على ذلك فلا شك أن لهم أجر ومنا عليك بأن تيسر لك أن تأتي إلى البيت وتعبد الله عز وجل وتصلي فيه مع ما يحصل لهم من النفع أيضا، وأنت محسن إليهم من جهة تأدية الحج عمن أمروك بالحج عنه. فالمناسك التي تؤدى عمن كلفت بالحج عنه، أما صلاتك وعبادتك فهي لك، إلا ما تعلق بالنسك من الرمي والطواف والسعي فهذا إنما فعلته لمن حججت عنه. وكذلك عندما تدعو في الطواف وعند الصفا والمروة فأنت تدعو لنفسك وتدعو لمن حججت عنه، مثل الذي حج عن نفسه يدعو لغيره، كذلك إذا حججت عن غيرك تدعو لنفسك. قل السائل: إذا كنت أؤدي الحج متمتعا أنا وزوجتي فهل الهدي لي وحدي أم أنا وزوجتي كل منا عليه هدي؟ سبق التنبيه على أن كل متمتع أن عليه هدي، فأنت فعليك هدي وعلى زوجتك هدي إذا كان النسك الذي أحرمتما به تمتعا أو قرانا. إذا حلق الحاج شيئا من رأسه أو أخذ شيئا منه يوم النحر هل تبرأ الذمة ويسقط عنه المطالبة بهذا الواجب؟ بل يجب عليه، وإذا أمكن أن يرجع إلى إحرامه إذا لم يتحلل، إذا كان ما فعل إلا الرمي وعلى قول أنه لا بد من التحلل بالرمي وبالحلق، أنه يرجع إلى إحرامه ويحلق ثم يتحلل بعد ذلك. يقول: هل لي بعد أداء مناسك الحج كاملة ولم يبق لي إلا طواف الوداع أن أخرج من مكة إلى مدينة جدة للتسوق وأرجع إلى مكة بعد ذلك؟ لا، هذا لا يصلح، وهذا يقع فيه كثير من الحجاج. طواف الوداع هو آخر العهد بالبيت، فإذا أردت السفر إلى جدة فلا تخرج حتى تطوف، لأن بعض الناس يظن أن طواف الوداع هو لمغادرة المملكة. فيذهب إلى جدة وإلى المدينة وإلى الطائف، وإذا أراد أن يسافر إلى بلده يذهب ويطوف طواف الوداع، هذا قد فاته طواف الوداع. طواف الوداع في مغادرة مكة، فإذا خرجت إلى جدة ولم تطف فإنه لا يجزي بعد ذلك ولو رجعت وطفت، وإنما يجب عليك فدية وهو ذبيحة لفقراء الحرام. طواف الوداع قبل أن تغادر مكة تطوف ثم تذهب إلى جدة، وإذا أحببت أن ترجع بعد ذلك بعد التسوق إلى مكة لا بأس، ارجع وابقى ما شئت، إما أن ترجع بعمرة أو ترجع بغير إحرام أنت بالخيار، لكن لا تخرج من مكة حتى تطوف طواف الوداع. كذلك من بقي في مكة يريد التسوق يريد البقاء، ابقى ما شئت ولو بقيت شهرا في مكة، ثم إذا أردت المغادرة تطوف وتخرج، أما أن تطوف طواف الوداع وتبقى فهذا لا يصلح. نعم. هذا مريض يطلب من فضيلتكم الدعاء، نسأل الله أن يشفيه جميع مرضى المسلمين. والواجب على المسلم أن يلجأ إلى الله عز وجل دائما في ساعات خلواته وفي الأوقات التي ترجى فيها الإجابة، وأن يقبل على الله عز وجل ويتضرع، والله عز وجل يستجيب لعباده، ولكن لا بد من الاستيقان ومن حسن الظن بالله عز وجل عند الدعاء. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تقصر المرأة من كل الشعر أم من طرف واحد بضعة بعضه من جهة من الرأس؟ إذا لها ظفائر تقصر من الظفائر، وإذا لم يكن لها تجمع شعرها، لأنه يصعب عليها تتبع كل الشعر، ولكن تجمع شعرها وتقصر بحيث يغلب على ظنها أنها قصرت من هذه المجموعة بقدر أنملة. نعم. ما هو طواف القدوم للمتمتع؟ طواف القدوم بالنسبة للمتمتع يدخل في طواف العمرة، فإذا جاء المتمتع وطاف لعمرته فهذا في حكم طواف القدوم، ولهذا يشرع في هذا الطواف ما يشرع في طواف القدوم من الرمل والاضطباع. يقول السائل: ما كيفية الحج عن شخص آخر وكلني للحج وهو لا يستطيع الحج لمرضه وأعطاني مالا؟ تحج عنه كما تحج عن نفسك، إلا أنك عند التلبية تقول لبيك اللهم حجا عن فلان، وإن شئت بعد ذلك أن تلبي بهذه النية أو أن تقول عن فلان لبيك اللهم لبيك. نعم. يقول السائل: ما حكم من قصر قليلا من شعره؟ إذا عمم جميع الشعر ولو كان شيئا يسيرا فإنه مجزئ، لأن المرأة تقصر بمقدار أنملة، فكذلك الرجل لو قصر هذا المقدار من جميع الرأس وعمم شعره بالتقصير بهذه الطريقة فهذا تقصير، هذا صحيح، لكن الذي ينهى عنه أن يأخذ بعض المواطن ويترك بعض المواطن الأخرى. نعم. يقول: هل للحاج أن يؤدي صلاة العيد؟ السنة أن يبقى الحاج في منى، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه هو متلبس بعبادة وهو يكون في مزدلفة ثم ينتقل إلى منى، هذا وقت انتقاله من مزدلفة إلى منى، والسنة في حقه أن يرمي جمرة العقبة ولا يذهب إلى مكة ليصلي صلاة العيد، هذا أفضل له. نعم. يقول: ما المقصود بقوله من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام؟ نعم، المقصود بهذا أن يكون الرجل من أهل مكة، ومعنى أن أهله من حاضر المسجد الحرام يعني أنه مقيم في مكة وأهله وإقامته في مكة، ليس قادما عليها أو جاء لحاجة، إنما هو مقيم في مكة إقامة دائمة. نعم. يقول السائل: من بدأ بطواف الإفاضة قبل الرمي والنحر والحلق فبماذا يتحلل التحلل الأصغر والأكبر؟ ذكر بعض العلماء أنه إذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل، تحلل أصغر، فإذا طاف طواف الإفاضة ورمى جمرة العقبة تحلل، أو أنه إذا طاف طواف الإفاضة وحلق تحلل، ولكن السنة أن يبدأ برمي جمرة العقبة. يقول السائل: ما كيفية النية لمن أراد أن يذبح الهدي للتمتع؟ النية أن ينوي بقلبه أن هذا الهدي هو لتمتعه، ولا يتلفظ، لا يتلفظ، وإنما يسمي الله إذا ذبحه إذا باشر الذبح. نعم. ما حكم من ضاعت عليها حصات في الرمي وطال الرمي بينها والتي قبلها؟ لا بأس، مثل إذا رمى إنسان بست ثم لم يجد حصاة وبقي قليلا ثم وجد حصاة ورمى بها لا بأس، لا يشترط التتابع. نعم. في ذكر الواجبات لا نرى الهدية، في أي المصنفات لا تذكره من واجبات الحج؟ ما السبب في ذلك؟ الهدي هو من الواجبات، من واجبات الحج، وهو من الأنساك المتعلقة بالتمتع والقران، ولكن اختلف في هل هو دم جبران أو شكران، والصحيح أنه دم شكران، شكر لله على نعمة الجمع بين نسكين. نعم. ما هي أدعية الانصراف من منى إلى عرفة؟ ليس هناك دعاء مخصوص، ولكنه يلبي عندما يخرج من منى إلى عرفة، يكثر من التلبية ويذكر الله عز وجل. وأنا دائما أقول ينبغي لنا أن نحرص على أذكار الصباح والمساء، فمن لم يستطع أن يؤدي هذه الأذكار فعليه أن يحرص عليها ولو كان في الطريق، حتى يكون من المداومين عليها، خاصة في هذه الأيام الفاضلة ينبغي أن يحرص على أذكار الصباح والمساء وأن يؤديها ولو كان في الطريق، ثم يلبي أحيانا حتى يجمع بين التلبية وبين تأدية هذه الأذكار. يقول السائل: أريد أن أحج مفردا وزوجتي تريد أن تحج قارنة، فهل هناك مانع من ذلك؟ أكون أنا مفردا وهي قارنة؟ ليس هناك مانع، لا يمنع، لو اجتمع في البيت ثلاثة كل واحد منهم على نسك لا يمنع، خاصة عمل المفرد هو عمل القارن، وأما الذي يختلف في العمل هو عمل متمتع فيه زيادة سعي، فأما من حيث الحكم الشرعي فليس هناك مانع أن يكون الناس في بيت واحد كل واحد منهم يهل بنسك. نعم. يقول السائل: زوجتي تعالج بالعلاج الكيماوي ونبت شعرها قليلا، فكيف تقصر؟ وإذا لم تفعل فماذا عليها؟ اتقوا الله ما استطعتم، إذا وجدت شيئا من الشعر قصرت منه، وإن لم تجد فليس عليها شيء، لأن معروف من الأحكام الشرعية أنه إذا ذهب العضو ذهب ما يترتب عليه من الأحكام، مثل من قطعت يده فلا يجب عليه الغسل لأن المغسول قد ذهب، وكذلك هنا الذي أمر بحلقه قد ذهب، أو الذي أمر بتقصيره قد ذهب، فإذا نبت لها شعر وقصرت منه هذا هو الواجب عليها، والذي يظهر لي أنه لا يجب عليها الحلق أيضا، لأن المرأة ما أمرت بالحلق، ولكن إذا ظهر لها شعر تستطيع أن تقصر منه فهذا واجب عليها. نعم. يقول: هل الحلق يكون بلباس الإحرام أو بعد خلع لباس الإحرام؟ الحلق يكون عند لباس الإحرام للاحتياط، لأن من أهل العلم أن يرى أن رمي جمرة العقبة لا يحصل به التحلل إلا مع الحلق، ومنهم من يرى أن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة، فيقول لو لبس لباسه ثم حلق فلا بأس، لكن الاحتياط هو أن يبقي ملابس الإحرام ثم يحلق ثم يتحلل بعد ذلك. يقول السائل: إذا قمت بالحج عن غيري، إذا قمت بالحج أو العمرة عن غيري، فما الذي لي من الأجر مع العلم بأن التكلفة من مالي الخاص؟ لك أجر البر وله أجر الحج، لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة رفعت صبيا بالروحاء وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ألي هذا أجر؟ قال: نعم ولك أجر. فهذا الحديث فيه فائدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قالت ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فمفهوم الحديث أن الحج لمن حج عنه أو من أعان عليه، والبر والأجر لمن أعانه على ذلك، فمن حج عن غيره له أجر البر، ولمن حج عنه أجر الحج. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين.